قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا بك. في الحلقة المنصرمة تحدثنا عن قصة سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ووقفنا مع فضيلتكم إلى أن هبطوا جميعا إلى الأرض. إلى الأرض. تمام. ويطيب لنا يعني وصحح لنا فضيلتكم، هل من باب صب أن نعرض لأول خطيئة حدثت على الأرض بعد تحذير الله تبارك وتعالى لسيدنا آدم وزوجه حواء بأن الشيطان عدو وأنه سوف يلح ويصر ويوسوس لهما أناء الليل وأطراف النهار حتى نتعلم الدرس المستفاد من هذا؟ لأننا نتحدث عن صفوة الصفوة ونتحدث عن المصطفين الأخيار، لابد من الحديث عن بواكير انحراف الإنسان عن منهج الله. نعم. كيف يأتي حتى يعني نحن الخلف نبدأ في إعادة حساباتنا، كيف لا ندخل أنفسنا في قنوات المعاصي تلك ونسد هذه الثغرات حتى لا نسلك مسلك الذين عاب الله عليهم سبحانه وتعالى في أول التاريخ وآخره. نعم. إذن قضية ذكر هؤلاء أو ذكر المعصية الأولى من الإنسان أو من بني الإنسان أو من بني آدم مهمة لتصحيح مسارنا نحن في الدنيا، لأن الدنيا قائمة على يعني مصالح ومفاسد. نعم. حسنات وسيئات. نعم. طيب، ولا بد من ذكر السيء حتى نعرف الحسن. يعني لأن قد يتعجب إنسان أنتم تتحدثون عن صفوة الصفوة. نعم. فما موقع قبيل من الإعراب أو موقعه صحيح. من الكلام صحيح. وهو رجل قاتل لا نعم. هو الذي صنع القتل، نحن نريد أن نرى نوازغه أو نوازعه النفسية التي أدت به إلى هذا حتى أسد أنا الذرائع التي تؤدي بي أنا إلى أن أتعدى على حقوق الآخرين. نعم. حتى أسلك منهج صفوة الصفوة فلا بد من الحديث عن نعم. عن أول معصية. نعم. أنا قلت بالآية فتقبل من أحدهم، وهذا خطأ، من أحدهما. تقبل من أحدهما. نعم. ولكن تقبل من أحدهما. يعني بارك الله فيكم. إذن الحديث عن ثاني خطيئة في تاريخ البشرية. طبعا. هي ثاني خطيئة. طبعا. تصح تسميتها خطيئة؟ تسمى هكذا. نعم. القتل. طبعا. لا له وزر كبير هذا القتل. قلت في لطيف. الله سبحانه وتعالى قد يغفر كل الذنوب. إلا الدماء. يعني كل إنسان مرجو له العفو إلا أن يأخذ من دماء الناس أو أن يقتل الناس أو أن يشير إلى قتل الناس أو أن يأمر بقتل الناس. نعم. سواء واحد أو عشرات. إلا الدماء. نعم. يعني أول ما يقضي الله عز وجل يوم القيامة يقضي في الدماء، أول شيء يقضى فيه يوم القيامة الدم. وهذه من يعني الخطايا التي يبحث إبليس عنها ليلا ونهارا لإيجادها في الحياة الدنيا بين عن ترسيخها عند الناس وإيجاد المبررات للقاتل كي يقتل. أول كلمة قالها قابيل قال لأقتلنك. سبحان الله. عجيب. يعني الله أكبر، لأنه يريد أن يتدخل. ما هو القتل ليه القاتل بهذا الجرم؟ لأنه يريد أن يتدخل في تحديد عمر من أمامه، وكأنه يشارك العلي القدير في أوامره. نعم. يعني يريد ان يشارك الله عز وجل والعياذ بالله في ان ينهي حياه انسان. نهايه حياه انسان انما هي بيد الله. من يترك القتل وهو حريص على تركه يقترب شيئا فشيئا من الصفوة على الاقل. ما هو من احياها فكانما احيا الناس جميعا. فاللي يقتل نفس قال العلماء لانه حريص، لو قدر له ان يقتل البشريه كلها لقتلها. يعني هو واحد اغتاظ منها. نعم. فعمل له تدبير مكيدة القتل. طيب، لو أن البشرية كلها كادت له أو كادته، ها، سوف يحاول ان يقتلها جميعا. هذا مبدا، هذا مبدا عنده يعني، سواء هو لا يهمه الكم، نعم، لا هو الكيف، عنده تكييف قضيه القتل، نعم، تكييف الاعتداء على حياه الاخرين. نعم. ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الايه التي صدرنا بها الحلقه: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق. واتلوا خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. نعم. في عجاله نود القصه. نعم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا لما اهبط ادم الى الارض بدأ يسكن في المكان الذي قدر الله له فيه أن يسكن إلى أن يرث الله الأرض من عليها. غير معروف أدم نزل أي بقاع الأرض أول. يعني كلها اجتهادات، وبعدين هذه لا تهم يعني. دعا يقول له هو نزل في الهند، وحواء نزل في جدة، والتقوا مش عارف في العراق، يعني قضية كلها يعني أنت كنت موجود يعني ساعتنا. وبعدين تبحث عن الأحاديث فلا تجد أحاديث صحيحة في هذا المجال. فنحن واقفين أهبط الأرض، أهبط الأرض. نعم. لما أهبط، قبل أن يهبط إلى الأرض، كان الأرض مجهزة لاستقبال الساكن. جبال، أنهار، محيطات، هواء جوي، معدة يعني إلى هذه الدرجة تجهيز يعني. المسكن قبل وصول الساكن. نعم. وهذا من كرم الله، اللي هي نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعم. يعني أوجده وأمده. ولله على الخلق نعمتان. تمام. فأوجده في الحياة وأمده بإيه؟ بما يستطيع أن يواصل بها حياته. نعم. فلما أهبط إلى الأرض بدأ آدم يمارس المعرفة والتعرف وانفتاح المعلومات أمامه، لأن الإنسان بالتجربة يتكشف كالطفل الصغير الذي يتكشف صحيح. عالمه. صحيح. نعم. قلنا إن إبليس هو أول من سن المعصية. نعم. بحسده ابى ان يسجد. طيب، جاء قابيل للاسف الشديد وسن اول معصيه صادره ونابعه من بني ادم. ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. من اللذين؟ ابليس وقابيل. البشريه كلها يوم القيامه. الله اكبر. يا رب ارنا ابليس هذا الذي سن عصيان الامر، وأرنا هذا الذي اخترع الذنوب وبدأ ببواكير الذنوب في قتله لأخيه وهو قابيل، لنجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. اللذين أضلانا هما هؤلاء. نعم. يقال هذا إبليس الإنس وهذا إبليس الجن على قابيل. ها. ومن يحذو حذوهما؟ خلاص، ما هو دخل في المعية. يلا وأنت يا إما أنت تدعو في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. في معيتهم. في معيتهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت بتبتعد عن ما يصنعون. سبحان الله. هبط ادم وحواء وابليس الى الارض. كله هبط الى الارض. خلاص. نعم. بعضكم لبعض العدو. هذا تصريح عجيب ايضا، فيه وقفات كثيره. لا، وضوح الرؤيه. يعني لا تظن، لان العالم الصالح قال ايه؟ قال: بحثت فوجدت من يعادي اخاه، ومن يعادي جاره، ومن يعادي ابن عمه، ومن يعادي زوجته، فنظرت في كتاب الله فما وجدت إلا عدوا واحدا هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأخذته عدوا أمامي أعاديه ويعاديني. خلاص، الصورة واضحة. الصورة واضحت. هذا هو العدو. هذا العدو الأساس. أنا أرفع قضية على ابن عمي، وأرفع قضية على زوجتي، وأرفع قضية على ابن أخويا، وأرفع قضية على صاحب البيت، وأرفع قضية على المؤسسة. يا عمي ارفع قضية على إبليس. صح. ارفع قضية على الشيطان العدو الذي يغويك. هو ده. فإذا إبليس لما نزل صارت العداوة واضحة. خلاص. بس في نقطة. نعم. أنت معك ولك أن تقهر إبليس وتصغره وتجعله صغيرا. أنا مزود بهذا؟ مزود بإيه؟ مزود بملكات عجيبة. إذا سجدت ولول إبليس وبكى، قال: أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت أنا بالسجود فلم أسجد. إذا هو يعرف خطيئته. الله أكبر. سبحان الله. وتصيبه بحسرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني هو يعلم. على علم ويعرف. سبحان الله. يعني إذا ذكر العبد خنس الشيطان. نص الحديث. يعني أنا ذكرت الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب، هو يخنس. فإذا سكت تمرد، بدأ يتمرد، بدأ في الحركة، بدأ في الوسوسة. فهو يوسوس بقدر غفلتك أنت. الله أكبر. ويخنس ويبتعد بقدر ايه؟ لان قلنا من قبل ان هو ابليس مسكنه اساس ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق. تمام. فضيقوا عليه المجاري بالايه؟ بالجوع. ذلك ليه هو مصفت في رمضان؟ لانه يلعب مع الاكل. الاكل في شبهه وفي حرام وفي تخمه وفي قله تركيز وفي المخ يستريح والقلب لا يشرق. بهذا المنطق. فضيقوا عليه المجاري بالجوع. خلاص ما تخلوش يجري، ما تعطلوش الماده. انت تعطيه الماده ياكل. وبعدين يا ريت اكلنا لو حلال ايضا يجري فيها، فما بالك لو شبهه وحرام. يعربد. الله يرضى عليك. فانت قلبك ده حصن خلاص. فانت تحصله بايه؟ بذكر الله، بالاكل الحلال، بتقوى الله. نعم. بالخوف من الله، بمحبه الله، محبه الصالحين. فالشيطان يبتدي ايه؟ لا يجد الثغره يدخل. طيب تعال الى قضيه قابيل وهابيل. هم من ابناء ادم الاول. نعم نعم. بدات حواء تنجب. عصروا. نعم عصروا ادم. عصروا. يعني ادم راى ابنه قابيل وهابيل. لما قتل رأى. وهو الذي يعني جاء فبكى على قبره هو وحواء كما ذكر في التفاسير. طبعا بعض الاراء والاجتهادات تقول لا، ده هذا قابيل وهابيل دول من بني اسرائيل، ولذلك بعد الايات دي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا زكيه بغير نفس. فقالوا ده من بني اسرائيل. فرد عليهم قال الله، بني اسرائيل ايه اللي كانوا لسه لغايه الان ما عرفوا كيف يدفن الانسان؟ طبعا لا كلام مش مظبوط. وبني اسرائيل ان تشريع الزيجه انذاك كان مختلفا تماما عن بني اسرائيل. وهذه في طيات القصه. المهم فقابيل وهابيل لسبب او لاخر قدم احده، قدم كل واحد منهم قربان. هو غير معروف سبب الخلاف؟ لا يعني اجتهادات كلها. يعني ما نقرأ مثلا أن هذا يود أن يتزوج يعني هذه أخته وهذه اجتهادات فقهاء. لكن قال رب العباد سبحانه إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. إذا نحن وقفين، نحن قلنا في برنامج صفوة الصفة سوف نتوقف عند آية كتاب الله عز وجل وما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا داعي للاجتهادات طالما النص موجود. يعني لا حديث صحيح يثبت قصة محددة. لا لا لا، قصة الأخت والأخوة والتزوج. لا لا لا، هي قضية قليمة أم الوارث. لا لا لا، قضية هذا تقدم بقربان وهذا تقدم بقربان. القربان شيء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. هم كانوا يعبدون الله سبحانه طبعا بلا شك. طيب يقال أن قابيل كان صاحب زرع وهابيل كان صاحب غنم. قابيل الأكبر. قابيل الأكبر غنم. هابيل صاحب غنم. وهابيل صاحب غنم. فهابيل نظر في القطيع فرأى أكبر كبش وأسمن كبش وأنضج كبش فقدمه. أحضر أفضل ما عنده. الثاني جاب شوية عيدان تعبانة بخير. حتى يقال في يقول القرطبي سبحان الله وابن كثير أن وجد فيه عود طيب فأكله. يعني لا يريد أن يتركه لوجه الله يعني حتى. الله لا أكبر. كم من قابيلة بيننا. هذه هي الدروس بقى في صفوة الصفوة. كم من قابيلة بيننا. يعني هو بخير حتى في تقديم العطاء لله تبارك وتعالى. ويجعلون لله ما يكرهون. يقول لك اعطيها لله خلاص. انت يجعلون لله ما يكرهون. اضرب لك مثال ان احنا يا ابني ما وصلنا درجة الايمان. هو انت ليه الناس شايف الناس في رمضان ما تستفيد من رمضان. ما سوف ينتهي رمضان كنا من اهل الدنيا ويعود الناس الى ما كانوا عليه. يعني انت هتضحك علي بصيام نهار وصلاه عشاء في الجامع؟ هي دي يعني هو ده المسلم يعني هو ده المسلم؟ نعم. القضيه اكبر من هذا. يعني الموضوع اكبر من هذا. لان مثال بسيط خالص ضربت لك مثلا، قلت انت معك اريقات ماليه من فئه معينه مثلا 10 دراهم مثلا يعني او 10 جنيهات، معك ثلاثه او اربعه، منها اثنتان جديدتان لسه لم تتداول قط في السوق لسه جديد. واحدة قديمة شبه مهلهلة وأنت تريد أن تشتري من السوق شيئا، ماذا تقدم لأخوك المسلم تسلم عليه وتصفه كيف حالك يا فلان اشتري كذا وتعطيه؟ تعطيه ماذا؟ المهلهلة. أنا أعطيه الجديدة. الله أكبر عليك ما شاء الله. أنا أطيل جديدة. الحمد لله. هكذا يجب. صحيح. يجب حقيقة. وإلا. أنا أصنع هذا بالفعل. فضل الله هذا من فضل الله عليه. يعني هذه هي النفس المزكاة. هذه النفس المزكاة. أما الإنسان الذي لأن قال من أنتم؟ قالوا نحن إخوة في الله. بيسأل الحسن البصري بيسأل جماعة كده جالسين وبيضحكوا مع بعض يعني. من أنتم؟ قالوا إخوة في الله. أنتم إخوة في الله. قال إن حزبت أحدكم حاجة وضعاده في كيس أخيه أو جيبه فأخذ ما يريد؟ قالوا لا. قال ما أنتم بإخوة، هو استعبط. الأخوة دي شيء كبير. وذلك المؤلم في قصة قابيل وهابيل أنهما أخوان. الله أكبر. أنهما أخوان. نعم. قالوا للأعرابي ماتت زوجتك. قال جدد فراشي. خير وبركة، الله يرحمها ويحسن إليها وأنا تزوج. نقلب عروض جديدة. قال مات ولدك. قال عظم أجري. الولد ونصبر وفلدت الكبد ويقف على باب الجنة ويأخذ بيدي إذا شاء الله، الله يرحمه ورحمة. قال مات أخوك. قال قصم ظهري. يا الله. أخاك أخاك إما لا أخ له كسائر إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. تخيل الأخ ده سبحان الله العظيم. وذلك لما ربنا عمم القضية قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنت مش كمان مش إخوة واسكت، لا، لما تجد محمد غاضب مع حد ادخل في الوسط، ادخل في الوسط. تعال سبحان الله. وأكذب. لا لم يؤذن. لا لا لا لا, لا. واكذب واكذب. اقول يا محمد ابن الحلال ده يقول عليك كلام طيب وتاني ولا قال كلمه. يا شيخ ده يقول محمد من ساعة ما عرفته وانا عرفت الدين وانا عرفت طريق المذهب واروح يجوز في مثل هذه. هذا هو الكذب المباح من ضمن المواطن البسيطه في الكذب. الاصلاح بين المتخاصمين. فتخيل الاخوه دي شيء راقي. الاسلام يزكيها، الله تبارك وتعالى يتحدث عنها. يعني احنا عندنا نوعين من الاخوه. اخوه ما احنا عايزين واقع. صحيح. وواقعنا مر. نعم. واقعنا مر من كثره الشكاوى والقضايا اللي امام المحاكم. نعم. لان اخوه النسب واخوه الدين. واخوه الدين اكثر انصع وارقى من اخوه النسب. نعم. ليه؟ لان ربما اخ لك لم تلده امه. فالاخوه دي شيء يعني سبحان الله. يعني عمر يقول اين معاذ؟ صلاه الصبح من الجبل. اين معاذ؟ يقول لبيك يا امير. نعم يا امير المؤمنين. قال اين انت؟ اقترب يا رجل. فاقترب. التزم عمر، احتضنه ومعه في صلاه العشاء وبكى. قال ذكرتك بالليل فاوحشتني. سبحان الله. هذه الرقه من اين تاتي؟ كثرة السلام تقل المعرفة. لا لا لا لا دخل. لا سلام سلام القلوب لما تكون القلوب صافية والمسلم لما يلتقي زي ما قلنا تتحات الذنوب شيء طيب. المسلم لما يلتقي بالمسلم كده تبسمه في وجه أخيه صادقة والسلام عليكم ياخذ 30 حسنة والتاني يرد عليه 40 حسنة ويأخذ كل حسنات. قابيل وهابيل ماذا كانت العلاقة بينهما؟ أخ وأخ. أخ اثنين إخوة من بطن واحدة. نعم. أب واحد وأم واحد. طيب فلما تقدموا بالقربان تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. كانت دليل يعني قبول القربان ان تنزل صاعقه على احد فتحرقه او تاخذه خلاص يعرف انه قبل منه. هذا هو الشرع ان كان في هذا الوقت بهذا المنطق. وكان هذا الى عهد بني اسرائيل. المهم اول ما تقبل من احدهما تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل بدا شوف اول لما معذره الاسترات جانبي. من اين عرفنا الاسماء قابيل وهابيل؟ هذا يعني وردت في الاحاديث. في الاحاديث. نعم نعم. وقبول قربان هابيل ورد ايضا بالاحاديث. لا ليس قبل من قبيل. قبل من احدهم. قالوا ان القتيل المقتول هابيل والقاتل قابيل. قبيل. هكذا ورد الحديث. نعم. وعلى كل هذا قول واحد. هذا نعم. لا ليس واحدا. نعم ايضا يعني ليس واحد. احنا برضه خلينا واقفين عند النصوص. في واحد صالح واحد طالح. سواء ده او ده. اذا لنعمم القول ونقول بدايه ما المغزى من هذه القصه؟ الله يرضى عنا. الله يرضى عنا. يعني حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقارب. بالضبط بالضبط. احنا اول معصيه عصي بها الله في الارض كانت من من الاول؟ كانت من ابليس. ابليس. كانت من ابليس. اول معصيه. اول معصيه. المعصية. ابليس انه رفض رد الامر على الامر. كويس. نعم. كانت نتيجه عن ايه؟ الكبر. وايه كمان جنبها؟ والحسد. والحسد. اول مصيبتين من امراض القلوب توجد عند انسان. لو انسان عنده كبر وحسد فظن شرا ولا تسال عن الخبر. قابيل نفس القضيه او القاتل. نعم. اول ما تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر بدا الحسد يغلي. بدا الحسد يغلي. ما هو المساله ابحث عن منابعها. لذلك اطباء علم النفس لما يقعدوا مع المريض يعملوا ايه؟ شوفوا العقده فين؟ اصل المشكله. فين اصل المشكله؟ هو اصل المشكله فين؟ احنا برضو نفس القضيه. ايه اللي يخلي اخ يغتصب ارضا لاخيه؟ ليه؟ موجود الان. ما هو موجود. نفس القضيه. ما هي صحيح. ليه ياخد الشركه لوحده؟ ليه يستولي على البيت لوحده؟ نعم. ليه ياخد المبلغ كله اللي تركه ابوه او امه لوحدهم؟ ليه البنت الكبيره خدت المجوهرات وما تركت لاخواتها الصغيره؟ يقال من عنده نفوذ ولم يستخدمها فهو مخطئ. لا لا عنده نفوذ يستخدمها. ما هو انا لا لا النفوذ في الحق. في الحق. استخدمه في الحق. لا لا اخذ شيئا اكثر من حقي. ابن من هذه؟ قالوا ابن عبد الله بن عمر. قال ابني؟ قال ضموها لبيت المال. فعبد الله خرج من الصف يا امير المؤمنين هذه ابني. قال اسكت يتركها الناس يقولون دعوها ترعى ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب اولا ابل ابن امير المؤمنين اياك ان تتاجر في الابل وانا امير المؤمنين اسكت ممنوع. الله اكبر. عشان يحط قانون. ما هو هي هي يقول لك يا عم دي ابل الراجل اللي يا عم الله يرضى عليك. اليس هذا مبالغا فيه؟ في عمر رضي الله عنه وضع قوانين. نعم. واللي عايز يطلع على صفوه الصفوه يمشي ورا عمر. الله اكبر. بس على على سكه يخليه من فريق. نعم. عمر من فريق عمر. صحيح. عمر بن الخطاب. نعم. مش عمر بن عبد الكريم. لا عمر بن الخطاب. نعم. عشان ده الطريق الصح يعني. بارك الله فيك. نعم. فقضيه الحسد بدات شجره الحسد الخبيثه تنمو في قلب قبيل القاتل. في قلب القاتل طبعا. طب لماذا يتقبل منه ولا يتقبل منه؟ هو الا يعلم؟ نعم. ام يعلم ويستطيل؟ لا لانه هو قدم اسوأ ما عنده. جميل. لكن هو رغم ذلك بيستشعر لان البخيل اسوأ شيء عنده ان يخرج شيئا وكانما تقطع من لحمه. يا لطيف. والعياذ بالله. الى هذه الدرجه. قالوا للبخيل اي صوت اسوأ الاصوات عندك؟ قال صوت ضروس الضيوف عندي على خبزي. يا لطيف. اول ما سطاني وشعر ان ياكلوا منه والعياذ بالله. فالبخيل ده والعياذ بالله لما لا. تقرا في كتاب المخالاه للجحش يعني انا اولا في الاخر ارمي الكتاب. ما لا استطيع ان اقول. يا لطيف. انا قصص يعني عجيبه. سبحان الله. فلما البخيل جاب خدم يعمل لهم هيعين واحد عنده يعني فعمل لهم امتحان. قال له يا غلام تعال اسالهم سؤال اذا طرق بابنا طارق والطعام موضوع ماذا تصنع؟ فواحد قال افتح الباب. قال ما امشي مع السلامه. فطن الاخر. قال اخبئ الطعام اولا ثم هو ده اللي يعين هو ده اللي يعين والعذب في دائره البخل. يا لطيف. مكتوب على باب الجنه لا يجاورني فيك بخيل. الله. وليس البخل بالمال. البخل بالعاطفه. البخل بالكلمه الطيبه. البخل بالمعامله الحسنه. البخل بأن أمنع خيرا عنك. هنالك أناس هكذا والعياذ بالله. ولذلك إيه طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويا بؤس من جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. يعني ربما يأتيني خير وآخر يمنعه حسدا من عند نفسي هكذا ممكن. والعياذ بالله رب العالمين. والعياذ بالله لطيف. يكون شيء جاي وهو يتسبب في لا لا لا, لا. يا راجل ده عنده ما. يا اخي لا تمنع فضل الله على عباد الله. سبحان الله. يا اخي اعطيه انت او تعطيه من عندك. سبحان الله. الله الله يرضى عن الاعرابي اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. 70,000 من امتي يدخلون الجنه بدون حساب. قاعد يقول الم تستزد ربك الم تستزد ربك. عمر وقف وضع فمه يده على فم الاعرابي. اسكت يا اعرابي. فنزع الاعرابي يد عمر. إليك عني يا ابن الخطاب أتعطيني من بيتك أم من بيت أبيك؟ أنت مالك أنت؟ الله أكبر. ما تسيبني أنا أسترحم قلب رسول الله ليسترحم الرحمن الرحيم. أنت مالك أنت؟ فشوف شوف سبحان الله. القاتل لم يكن هكذا. لا من ابن آدم. لا القاتل إلا أوصله للقتل هو أولا الحسد. وبعدين الحسد يثمر إيه؟ حقدا. حقد. طب شجرة الحسد تثمر على إيه؟ حقد. طيب الحقود ها يعمل إيه؟ ما هو انا اريد ان انتقم ممن هو افضل مني. دائما الدنيا. دائما الحاسد عنده مصيبتين مرضين. نعم. مرضان كبيران. المرض الاول الحسد والمرض الثاني يزداد الما كلما ازددت انت خيرا. يعني كل ما اشوفك في درجه اعلى يا سبحان الله كالنار تاكل نفسها الا اول بدها تاكل في نفسها. فالحسود هذا وده مرض. فالحسد ينبت حقدا وبعدين أول ما خطر بباله قال لأقتلنك. هذا هو الكلام. لما هذه أول خاطرة؟ طيب هو يريد أن يضربه. الضرب لا لا لا لا لا, لا يشفي غريبة. يؤذيه لا يشفي غريبة. إذن هو يكره أخاه بحسده. بحسده. أم يكره الخالق؟ لا هو يكره الذي تقبل. لا لا لا هو يكره الخالق في صورة المخلوق. يا هو يبغض خالقه ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا أصل الحسد فضيلة. طبعا ليه ليه؟ لأن هذا الحاسد ها لا يرضى قسمة الله عز وجل. مش الشافعي قال له لأنك لم ترضى لي ما وهب، أنت لم ترضى لي. كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب. أو لأن كأن إيه؟ قول الله لماذا يأخذ هذا وأنا لا أخذ؟ لماذا هذا رجل مشهور وأنا رجل مغمور وأنا عندي من العلم ما أفضل مما عنده؟ لماذا هذا يجلس على كرسي الوزارة أو كرسي الإدارة وأنا لا أجلس؟ فيعتبر هذا حسد، هذا حسد ومرض، وهذا عدم رضا بما قسم الله. الله يرضى عليك. فلما لم يرضى قال له يا داود ارضى بما قسمت لك تكن أغنى الناس. أغنى الناس خلاص، ما دام أنت رضيت سبحان الله. اللهم ارضنا بما الله الله أكبر. لأن الرضي هذا إنسان عنده إيه يعني؟ عنده توازن نفسي وقناعة نفسية وانشراح صدر، وبعدين لما يصدر الأعمال يصدرها عن محبة لله عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا هذا جميل وهذا غير جميل، هذه كذا وهذا هذا مشهور وهذا هذه قسمة الله في الأزل، ليس لملكات إنسان أبدا. لا، لكن الإنسان يحافظ على النعمة بس. يقول أنا بذكائي وبعبقريتي. ليس بذكاء، هو حافظ على النعمة وطرق الأسباب والله يعطيه سبحانه وتعالى بس. فقال لأقتلنك. شوف الرد بقى، هذا الكلام الطيب، منطق الإيمان بقى، منطق أيوة. الصفوة. نعم. قال إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين؟ من المتقي؟ قال لك المتقي ببساطة شديدة هو الذي لا يجده ربه حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره. تاني، أن يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهيه، يعني أن ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وسيدنا علي راح ترجم الكلام ده بترجمة جميلة. ماذا قال؟ التقوى هي الخوف من الجليل الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل القرآن الكريم، والرضا بالقليل الرزق، والاستعداد اليوم الرحيل. قال لك اللي في الأربعة دي هو ده التقي. إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى إذن بالله عليك هابيل هذا أو المقتول الذي قال إنما يتقبل الله من المتقين يخاف من الله، صح؟ تمام، ومتقي ومؤتمر بأوامر الله وراضي بالقليل، هذا الذي قبله رب العباد. هذا ما فهمه المقتول القتيل. فما الذي فهمه القاتل؟ لا، وقد قرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا، ما هو قرب إلى الله فلم يتقبل لسابقة أعمال السيئة، ولأنه اختار أسوأ ما عنده، يعني هو نيته مش خالصة لله. هذا ما نريد الدرس الآخر الذي نريد أن نستنبطه للسادة المشاهدين، اللي هو أنه لما رأى أيوة. فلم ينفعه رياؤه. هذا الكلام، هذا الكلام. هو لما رأى وعمل أنه يتوقعه. أنت عايز صدقة؟ هذه الصدقة. سبحان الله، زي بالضبط لما واحد عايز يوزع على فقراء شيء ويكون رجل غني وهم يكونوا كثرة، يوقفهم طابور، يجيبهم عسكري يضربهم بالعصا عشان يوقفهم طابور. يا أخي الله يرضى عليك، أنا الله سبحان الله، يعني هل هذا يعني عطاء؟ لا لا لا، لا سبحان الله. فالله يرضى عن علي زين العابدين ابن الحسين، لما كان 40 سنة فقراء الكوفة يفتحوا الباب يجدوا أكل وشراب وما عرفوا إلا لما مات ورأوا من أثار الحبال اللي سبحان الله. فهؤلاء يعني سيدي الشيخ معذرة، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل أيوة. لأنه من المتقين ولم يتقبل من لأنه الآخر ليس لأنه من المتقين. لأنه ليس من المتقين، ده رقم واحد. لا. رقم اثنين أنه كأنه يعني زي بقول إيه، أداء واجب. يقول له يا فلان احسب لي مال الزكاة كده، يجيب محاسب يفضل يحسب يحسب يحسب، يقول الله يبارك فيه 7 مليون مثلا. يقول له يا راجل راجع حسابات تاني، 7 ايه؟ السنة اللي فاتت دافعين 3 فقط. والله جيب واحد غيرك يخليهم 4. ففي ناس والعياذ بالله هو لا ينظر الى 39 الباقية عنده، ولكن ينظر الى الواحد الذي ايه سوف يخرج لاخوانه. كل 40 جزء عليه جزء، هو شاف الجزء وتارك 39 اللي ربنا اكرمه بيها سبحان الله. نعم. فيتقبل الله من المتقين لان الاول غير تقي وغير نيته غير صادقه، ويعطي لله ما يكره. يعني هو لو اهدي نفس الهديه لما قبلها، ونفسه غير صافيه ونفسه بعد عن الصفوه، ما خرب خلاص انتهى. فتاني قال لاقتلنك. التاني رد جاهز، بس القضيه مش لسانيه، لا، اللسان مغرفه والقلب انيه. قلب الاخر مليء بالتقوى، اول ما راى ان اخاه يهدده بالقتل رد عليه مما في قلبه، انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. لا شوف يعني اذا حتى الى هذا الحد. طب يا معذره فضيله الشيخ، كان المنطق يصور لنا ان يقول احدهما لاقتلنك، يرد الاخر لئن بسطت الي يدك لتقتلني، بدون انما يتقبل الله من المتقين. لا عايز يطفئ عنده الاول قضية الغيرة والحسد والحقد. سبحان الله. وعايز يهديه. الله المؤمن الله. المؤمن نافع يا ابني. هذا كلام جيد. المؤمن كالغيث اينما حل نفع. المؤمن في كل موقف يتحمل ويصبر. ليه؟ لانه داعية خير. يعني هو بداية يريد ان يهدئ من روعه. وان يهديه سواء السبيل، وان يقضه من غفلته، وان ينبهه من غفوته، وان يعيده الى جدة الطريق. يعني عايز يعمل فيه خير، لانه المؤمن صنعه خير. لا يعرف المؤمن الا صناعة الخير. سبحان الله. انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الاول. عايز اقول له ايه؟ لا يعني انت لا تغضب مني ولا تحقد علي ولا تحسدني، لان الله يتقبل من المتقين. بدعا اولا، وبعدين يبسط المساله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وتعبير التقي المتقي بسطت مش قبضت، لانه متعود على البسط. هو متعود على البسط. كان المنطق قبط قبط عشان يعطيه او يمسك السكين. صحيح. او الخنجر او السيف. صحيح. او الشيء آلة القتل، لكنه عشان متعود على العطاء. ها يعني لا انبسطت. لا اله حتى في تعبيره جيد. يعني المؤمن دائما لا يخرج من لفظه زي النحله. انا اشبه المؤمن بالنحله، ان اكل طيبا رحيق الازهار. وان اطعم طيبا شهدا وعسلا. وان وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره، خفيف الظل بثقيل. صحيح. هكذا المؤمن. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ها وبعدين لما؟ لا لانه هو اولا وقل اني اخاف الله رب العالمين. الله يرضى عليك. لانني اتقي الله. ما احنا قلنا التقوى الخوف من الجليل. تفسيرها ايه؟ جيد. الخوف من الجليل. صحيح. اني اخاف. فطالما انا اخاف لا استطيع ان يخطر ببالي أن أقتلك. مع وضع في الاعتبار أن القتيل كان أيضا في قدرة أخيه بحيث أن يقتلك. هاتي طبعا. لأنه طبعا. قال ما أنا بباسط يدي إليك لا أقتلك. لأنه هو كان عند الاستطاعة. عند الاستطاعة والقدرة. لكن ليس عندي القدرة الإبليسية التي أعدو بها على حقوق الآخرين وأعصي بها رب العالمين. دي ليست عندي. إذن سؤال ونأخذ بعده فصل. هنا القتيل كان يخاف من الله تبارك وتعالى، أما القاتل فلا يخاف من الله. واضح أنه لا غاب عنه خوف الله. قلبه ملئ بالحقد والحسد، والحقود الحسود لا يخاف من الله لأنه بيعترض على الله في خصمته أساسا. مع الاعتراض على الله فصل بسيط ونوصل للسؤال لحضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا. ثاني مرحبا. هنا أثبتت الآية الكريمة خوف القتيل أو المقتول من الله تبارك وتعالى، وعدم خوف القاتل من الله تبارك وتعالى. وهذا هو سبب من أسباب الجريمة والخطيئة التي حدثت والتي تحدث دائما. نعم. يعني القتل السائر في العالم الآن أو على مر الزمن في الحقب الأخيرة، يقال ان 200 مليون قتيل في حروب اوروبا بعضها مع بعض في العصور الوسطى. 200 مليون يا لطيف يقتلوا في رقبة من هذا يا لطيف؟ لماذا؟ لماذا؟ لا حتى من علامة الساعة ان يكثر القتل والهرج، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. الله اكبر. بتاخد ليه طيب كل يوم يقول لك 20 30 40؟ طب لماذا؟ في ايه الهدف؟ هل انت تحرر ارض ولا تنقذ عرض ولا تنقذ مقدسات، ولا انت جاي تستعمر ارضي وتبث طابور خامس عندي تقتل اولادي؟ في ايه ما هذا القتل؟ لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل ولا المقتول. طيب هنا اول كلمه قالها القاتل لاقتلنك، اذا هذا ابليس كان مسلطا عليه بشكل غير عادي، كان يملأه من الداخل. لا هو ابليس هو نفسه ابليس. ما احنا اتفقنا ان في شيطانين. يا الله. هو مش محتاج لابليس. محتاج لابليس ليه؟ هو الظالم يحتاجه ابليس؟ لا ده ابليس فرغ منه. هو انت فاكر يا ابني ابليس هيجي على سنة. انت عندك باب مسجد الناس رايحه تصلي التراويح. نعم. جميل. وعندك والعياذ بالله باب خماره. نعم. والعياذ بالله ابليس يقف على من؟ على باب المسجد. الله يرضى عليك. ليه يوسوس لك؟ يقول لك عم انت ما ركعتش، انت مسجد، انت احدثت في الوضوء، انت روح بيتك، خلي بالك الولد يزلزل ويبعده عن الصلاه. تمام. لكن التاني ايه؟ هو ذاهب بقدميه الى مش ذاهب بقدميه، ده هو يتعلم منه، ده ما شاء الله هو التاني بقى رئيس قسم خلاص والعياذ بالله. يقول لك يا سلام شكر شكرك ابليس، مش شكرك الله، شكرك خلاص انتهى انتهى. فالقضيه ان هو ابليسي نزع اصلا، هو شيطان انس. اذا هو اخترع هذه الخطيئه والعياذ بالله والعياذ بالله. وكم من اناس من شياطين الانس يخترعون كل يوم خطايا. هو ياخذ على كل قتل يحدث ذنبا لا شك. قبيل طبعا، ما من دم يسفكه الا ابن ادم الاول كيف لم منه نصيب، ياخذ نصيب في ميزان سيئاته. سبحان الله. طب بالله عليك انا اسالك سؤال. لما تيجي الراجل اللي هو اللي بيعمل المانيكانات والعارضات الازياء واساله كده، اساله كده اقعد معاك اعملها تجربه عمليه، قول يا ايها الرجل العظيم الفنان المفتن اخره يعني. يا الفنان يا الفنان يعني انت ايه بتتخيل وانت بتعمل كده بتعرض البنات والنساء كده خليهم يمشي امام الناس ويعرضوا مش عارف ملابس في ليه؟ لا طيب مع ذلك مصطلح هذا مصطلحه يقول لك هذا هذا فن هذا هذا تذوق هذا هو الجمال. صحيح. طيب طيب بس خلينا نتكلم الله جميل يحب الجمال. خلاص يقولون هذا الكلام جميل عنه. جميل يحب. ما هو انت المصيبه لو سالته تحب زوجتك تعمل كده وبنتك يقول لك اه، ما دي خلاص يبقى انتهى النقاش، احنا نتناقش في ايه؟ هو ما هو الله يرضى عنك. يعني تلاقي ابنته هي تصنع هكذا. الله يرضى عن ابن عباس. واحد راح له قال له انا عايز اريد ان اتزوج جاريتك فلانه. قال له انا لا ارضاها لك. قال له لماذا؟ قال انها تتطلع للرجال، يعني كل ما الرجال ماشي كده تحب تبص كده على تبص على الممثلين والمذيعين وشغلانها كده. وهذا يجوز في الزيجه النصيحه تماما؟ شوف ده هو بينصحه بيمر. لا يجوز له ان يكذب. لا لا لا طبعا. يعني درس على هامش. لا لا طبعا طبعا طبعا طبع ينصح طبع ينصح. واذا راى خطا ان والا يبقى شاهد زور يعرف به والا يبقى شاهد زور ويا بخت من وفر رسيم في الحلال معذره عن هذا المثل. يكون شاهد زور. الله اكبر. فقال له انا لا ارضاها لك لماذا؟ لانها تتطلع للرجال. قال وليس في هذا عيب. قال انا الان لا ارضاك لها. انت البعيد ما عندك غيره ولا ادب ولا سبحان الله. هذا ديوس. سبحان الله. وصل الامر بعلي ابن ابي طالب. ابن ابي طالب انه لما يدخل الى فاطمه تستاك. اتغيب يا عود الاراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الاراك اراك؟ اراك. لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سواك يا سلام. بالله عليك لما زوجة تسمع الكلام الطيب كان يغار عليها من السواك. ولذلك وان الله يغار ومن اجل غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها ما بطن. هذا حديث البخاري. ان الله يغار. اصل التحريم لغيره الله تبارك وتعالى. ان الله يغار. حتى وصل الامر بعمر لما كان الرسول دايما بعد صلاه الفجر يسال الصحابه ايكم راى الليله رؤيا؟ فلا احد يشوف يؤولها. فقال انا رايت الليله. هو نفسه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. رايت اني في الجنه ورايت جاريه تتوضا على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن الجاريه ولمن القصر؟ قيل لرجل من قريش. قلت انا من قريش. قيل هذا لرجل من اتباع محمد. قلت انا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على المحارم فوليت هاربا. فبكى عمر امنك اغار يا رسول الله؟ شوف الرسول في الرؤيا ولي هاربا ولا مش الله مش اكبر اكبر عمر ده بالذات سبحان الله. ده احنا نتزوج انثى حتى ترتدي الثياب كذا ونقابل بها في المحافل الرسميه ونفتخر بها امام القوم. شوف اذا الإيمان هذا حرام فضل. شوف اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. ومن جعل الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. وهذا هو الفناء الذي نعيش فيه. يقول احنا نتزوج يعني من امراه نفخر بها المجتمع ونظهر بها هكذا امام الناس. اصل النقاش انتهى. النقاش خلص. هتناقشوا في ايه؟ جميل. واحد ما عندوش غيره خلاص اركب. خلينا احنا مع القتل. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. اليس هذا فيه خنوع؟ لا. وضعف وخنوع لا وذله. لا. لا. لا اصل لو انا ضد صاحب الظلم بظلم مثله خلاص ابقى ظالم زيه. اذا التقى المسلمان اسمع اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل فما بالك بالمقتول؟ كان حريصا على قتل اخيه او صاحبه. يبقى تعامل عملوه بايه؟ بنيته. كان نيته ايه؟ يقتل اخاه. خلاص يبقى وان لم يقتل ها قتل. نعم. هو قتل ولكنه يحشر يوم القيامه يعني حتى هابيل او القتيل هذا لم يرد ان يدخل دخلا في نيته. عجيب هذا يعني الموقف. حتى في قتال سيدنا علي للخوارج لما ظفر باحدهم فبصق الرجل خلاص ظفر خلاص هيقتله لانه كفر المسلمين فلما بصق الرجل تركه عليه. لما يا امير من قال اردت قتله لوجه الله فلما بصق في وجهي خفت ان يكون قتلي له انتقاما لنفسي. لكن عليا قبل معاويه بالسيوف. نعم. لا دي قضيه اختلاف في وجهه نظر الحق وهذا حديث دعفه. نعم. يعني الى هذه الدرجه هابيل لا يرضى ان يدخل دخلا او شوائب في نيته ابدا. هو كفة ما انا بباسط يدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هذه يوم من الايام يعني يكثر الهرج ويدخل عليك القاتل فقال رجل من الصحابه جابر بن عبد الله قال يا رسول الله ان دخل علي بسيفه قال لا تقاتله قال فان قاتلني قال كن كخير ابني آدم لأن اللي داخل عليك ده مسلم يقتلني ما هو ده فتنة فأنت مش عارف هو بيقتلني ولا فأنت أحسن أكون أقتله والمسألة تبقى أكبر من هذا فالأصب أن أقتل بالضبط لا أن أقتل أموت مقتولا مظلوما لا قاتلا ظالما حتى في رواية الحديث أبو ذر قال يا رسول الله قال وإن رأيت برق سيفه قال ضع ثوبك على عينيك يقال بالمثل يعني انا جئت يعني يا قاتل يا مقتول يقال اذا مقتول لا يبقى مقتول مقتول. ولا يدخل نفسه في حزبة يعني طب ما سبب المنطقة الذي اعتمد عليها هابيل او المقتول حينما قال هذه الكلمات عندما قال هذا خوفه من الله هو اني اريد ان تبوء باثمي واثمك ما اثمه وهو قتيل تمام. ما اثمه الذنب الذي سوف يحمله بقتله لأخيه الذنب أدى إثمي أنا هيوضع عليك أنت لا هو الإثم عن الذنب لا القاتل ارتكب إثمين الأول القتل لا أولا أخرج أسوأ ما عنده لله هذا إثم وده السبب اللي زرع شجرة الحقد الله يا لطيف صحيح هو زرع شجرة بإيه لما جه قدم أسوأ ما عنده هذا إثم تبوء باثمي اللي هو قتلي واثمك اللي هو انك لم تقدم ما امر الله به صورت اثم اي ذنبي وكان له ذنب لا هو ذنبي عين مسكين سبحان الله يعني تبوء باثم اسوأ ما قدمت لله وباثم القتل بس هذا اثمي وكفى به ما اثمه يعض عليه سبحان طبعا يعض عليه لا المؤمن ناصح المؤمن ما شاء الله لا قوه الا بالله عنده يعني المؤمن كيس فطن عنده ذكاء وفطنه حتى حذر وقاف ثبت لا يعجل الله يرضى عليه بالضبط ولذلك هو لما تعجل اني اريد ان تبوء باثمي واثمي فتكون من اصحاب النار سبحان الله وذلك جزاء الظالمين خلاص طيب ما الذي كان ينبغي على القاتل او قابيل عمله حينما سمع هذه الكلمات الطيبه الرقيقه من اخيه الله يرضى عليه دليل على ان القلب لما ملئ حسدا وحقدا وكبرا وبخلا لم يرى بصيصا من الحق ونحن ندعو دائما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب سبحان يا رب. سيدنا علي لما خرجوا عليه الخوارج قال إخواننا بغوا علينا من الكفر قد فروا لن نقاتلهم إلا إذا قاتلونا فإن قاتلونا لا نجهز على جريحهم ولا نأخذ نساءهم سبايا وليست أموالهم غنيمة هذا الأدب العالي وهذا الفقه الله. الكبير الذي يجب ان يدرس بس بالتاكيد هذا من رصيد يصحب منه من رصيد من سابقه اعمال طيبه ولذلك ليس تصرفا في اللحظه لا ولذلك الصالح هذا قال انما يتقبل من ما ده رصيد ايضا رصيد تقوى والثاني لم يزرع خيرا دي ساعه ما مش غيره سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك عن حماره تمام فساحه الجد بيكتشف هو وعنده نفس مطمئنة ولا نفس لوامة طب هنا فطوعت له نفسه تمام ولم يقل فطوع له الشيطان او ابليس او دليل على انه هو صار ابليس النزعة في ذاته ما اقول لك هو شيطان في ذاته اذا نقف مع النفس النفس مسألة خطيرة جدا النفس في طبيعتها امارة بالسوء هذه اصل خلقة النفس خلقتها. وعليك انت تزكيتها وده الفرق ليه ربنا فضل بعض الناس على بعض بما زكوا انفسهم ذكر ربنا ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم. فالنفس لما تكون أمارة بالسوء تظل لا ترى الحق إلا باطلا ولا ترى الباطل إلا حق. يعني هو لم يشعر مثلا بضعف أخيه ولم يشعر بأن كل أخاه يتركه يبوء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار. أقول لك شيء. واحد بيدبر أن يقتل. نعم. خليك أنت في العصر الحالي. طيب لنسقط على الواقع. دولة عايزة تستعمر دولة. نعم. ها؟ تعمل إيه؟ يقول لكبار القوات شوفوا الساحة الدولية شغالة إزاي؟ ويعملوا اجتماع وعايزين نهيئ الساحة الدولية لاحتلال البلد. طب كيف يا أخي؟ نروح تحتل بلد غير البلد؟ إحنا عايزين ناخد ثرواتها. طب نعمل إيه؟ نهيئ الساحة الدولية. النظام بتاعها دكتاتوري. إرهاصات. كشف حساب. يبتدي إيه؟ وبعدين تقود إرهابيين. وبعدين فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. يبتدي يعمل عريضة أحوال يبتدي تكبر عنده المسألة. يبتدي عامل زي الكذاب الذي يكذب ثم يصدق نفسه. يبتدي الشاشة أمامه لا يرى في حياته هدفا إلا تدمير واحتلال هذا. لأنه عنده هدف آخر. عنده هدف آخر. فبالتالي هي نفس قضية ابن آدم. نفس القضية. هو خطط ونظر لا أقتلن. قال إن ما لم يثنيه. يقول انت لو مديت ايدك ليا انا مش همد ايد وربنا يتقبل من المتقين. ولم يفكر ابدا لم يستمع. لا يسمع المتكبر الحاسد نصيحة. لا يسمع المتكبر الحاسد نصيحة. يا لطيف. تصم اذنه ويصم قلبه. فايه زي بني اسرائيل وقالوا قلوبنا غلف بل لعلهم الله والعياذ بالله. بالظبط كده. أو هو بقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مغلقه. فهو مهما تسمعوا مين ما تسمع. ده الجماعه بتاع طليحة الاسدي اللي هو المرتدين مشهور معروف. نعم. قال والله لكذاب ربيعه افضل عندنا من صادق مضر. صادق مضر هو سيدنا محمد قبيلة مضر. هو الرسول منسب إليه إلى مضر. وطريحة الأسدي منسب إلى إيه؟ ربيع. والقوم اللي حواليه يقولوا كيف يا أخي ده محمد بن عبد الله وده القرآن لكذاب ربيعة. لكذاب ربيعة أصدق عندنا من صادق مضر. ويقول لكذاب ربيعة يعلم أنه كاذب. سبحان الله. عجيب. ولذلك قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لأن نتبع الهدى. إذن يعترفون بأنه هدى. كلمة الهدى دي 20 خط. لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني هو يعلم أن أخاه يتكلم صدقا. بلا شك طبعا. ولا يريد سماع. ولا يريد أن يسمع. لا يريد أن يسمع. يا لطيف. دايما. يا لطيف. ولذلك. طب معذرة نقف. نعم. الشيخ يعني. هم الاثنان. أيوة. ابن آدم. طيب. وهو نبي. وابن حواء. وابن حواء. تمام. وبالتأكيد علمهم وهذبهم كما علمه الله سبحانه وتعالى الأسماء كلها. جميل جميل. لما خرج هذا كذلك وهذا كهذا بهذا الشكل. إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. الأديب لا يصلح مع من طبعه سيء لأنه بخيل شيطان مفكر في الشر متعدي لا يرضى قسمة الله. يعني هو بأصل خلقته. هو لا كان. هو لم يزكي نفسه. كلام جيد. هو لم يزكي نفسه. هو فضل مرتكس في الطين يعني حجب النفخة النورانية اللي نفخ فيها ربنا سبحانه وتعالى من روحه وخرج الإهاب الطيني وكبره. يعني ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يهذب وأن يزكي نفسه في مدارج سالكين. شوف أول شيء. نعم. سيدنا عمر أول خطبة وقف بعد ما حمد الله وأثنى. نعم. عليه وأما بعد إن رأيتم فيها صلاة. لا لا قبل. نعم. ذلك قليل. نعم. اللهم انك تعلم وليوت. ان في شده. هو يعلم عيبه. فاللهم لينها على اهل الحق ولا تجعلها الا على اهل الباطل. واحد عارف عيبه صفوة. يقول يا رب صفوة. يا رب انا راجل شديد وصعب صفوة. فتخلي يا رب الشده دي على نفس اللي مش تمام. قابيل ما كان يعرف. لا لا لا لا هو يتصور انه على حق. لا لا لا هو شوف هو على باطل. هو موقن تماما. ان اخاه صاحب حق. نعم. وتقبل منه. نعم. وربنا فتح له باب خير وعمل كل الخيرات دي كلها ولكن هو لا يرى الحق حقا. نعم. هو يرى مصلحة نفسه. لماذا تقبل من أخي ولم يتقبل مني؟ ها. يبحث في نفسه. لا هو لا يريد. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نتعلمه. الله يرضى عليك. ده بقى الإنسان اللي وقف عند حدود الله. اللي وقف عند حدود الله يتوقف يقول استغفر. إذا ذكر بآية يقف. خلاص. قال لو كنت عند عمر ساعة أن يغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن فيذهب ما به من الغضب. خلاص عرف مفتاحه. من قال؟ سيدنا بلال. سيدنا بلال. لأن الرجل دخل على عمر كده أعرابي قح. يا عمر الخير لك الجنة أكس أولادي وأمهن أقسمت بالله لتفعلن. فعمر عايز يداعبه قال له إن لم أفعل قال له والله اذا لاذهبن. قال له اذا ذهبت يعني ما تمشي تعمل ايه يعني؟ قال والله اذا لاشكون. لمن؟ قال ليوم تكون الاعطيات فيه هن اما الى نار واما الى الجنة. فبكى عمر وقال اعطه لحر هذا اليوم لا لشعره. الله اكبر. حسن يفكر انه يكون له هيدلعنا بكلمتين هنعطيه. لا اعطيه لحر. هذا ممقوط ايضا. عمر يعني سيدنا عمر خاف. قال ايه خبر؟ يوم تكون الاعطيات هن يوم اما الى نار واما الى الجنة. لا لا اعطيه اعطيه. سبحان الله. حينما ذكره تذكر. تذكر وقف خلاص خلاص انتهى الامر. وذا قال له اتقاتل من قال لا اله الا قال الا بحقها. خلاص عمر سكت. صحيح. من قال ان محمدا قد مات لا يا عمر اجلس وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر. قال وكاني اسمعها لاول مره. فالعبد عايز تذكير. سبحان في الله. اكثر من سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اقرا ابن مسعود. اقرأ ماذا رسول الله؟ قال اقرأ القرآن. نزل. قال وعليك قد نزل. قال اريد ان اسمعه من غيري. فلما يصل الى قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. استعبر النبي. كفى ابن مسعود من اراد ان يسمع القرآن غضا كما نزل فليسمعه من ابن عبد. اللي هو ابن مسعود. لا اله الا الله. فالانسان عايز من يذكره. القاتل هنا لم يتوقف ولم يثبت عند حدود الله. هو غلق على نفسه باب الهداية. القتل انا ذاك كان محرما. ما هو لذلك يعرف انما اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. يعني هذه الشريعه موجوده لان سيدنا نبي سيدنا ادم مبلغ بلغهم بما عنده من وحي. فقتله فاصبح من النادمين. نعم. فاصل بسيط. فاصل اسمع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونتابع كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومع نرحب بالداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. سيدي وصل الأمر إلى ما وصل إليه. قتل أخاه وقتل قابيل هابيل وطوعت له نفسه فقتل فأصبح من النادمين. هنا ندم على ماذا؟ ندم فاق واستفاق. لا. أم راحت السكرة وجاءت الفكرة؟ لا هو فأصبح من النادمين أنه فقد أخاه. لأنه لو أصبح من النادمين على القتل الندم توبة. لكن ممكن يقول رب اغفر لي. لكن لم يحدث. لا ده الندم على انه فقد اخاه. طب ليه؟ الله الله انا من غير اخ. فندم على هذا لكن فقط. لم يندم على ذنبه. على الفعل. لو ندم على فعله لتاب الله عليه. فالندم توبه. الندم توبه. طب ما نفعه ندمه. صحيح. ما نفعه ندمه. نعم. يعني زي اولاد يعقوب. يا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي. ولم يثبت في التاريخ انه استغفر. سوف ان شاء الله لما يحيينا ربنا لما استغفر لكم. فالقضية حتى هو مكسرين يستغفروا بالأصالة عن انفسهم. استغفر لنا. نعم. هو فبعث الله غرابا يبحث في الارض. اصل اول قتيل يقتل. فقضية الدفن مش موجودة. وكأن الله يعلمه ايضا كيف يدفن. الله اكبر. الله ما دي بواكير البشر. بواكير الامة. بواكير العالم. بواكير الانسانية. صحيح. فهو ما يعرفش يعني. طب ده اللي قتل ده نوديه في نسيبه كده. طب هينام. طب حد حيوانات هتيجي تاكله. طيور. قيل ان هو حمله 30 عاما و40 عاما ونظر الى قرص الشمس. لا لا لا. وقبح وجهه بعدما كان جميلا. وجاء ابوه وبكى على قبر ابنه 100 عاما. هذه اسرائيليات كلها. اسرائيليات. لا يجب ان تقص. هو موجوده بالكتب. معلش ما السلام لو الكتب. وادم يتحدث بالعربيه الفصحى يقول تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر قبيح. وصيروه شاعرا. يتحدث العربيه. لا لا هذا كله كلام لا اصلا. وانا لذلك اهيب بابنائنا الباحثين. نعم. من الخلص ان يعكفوا على كتب التراث فينقحوها. جيد. عشان بدل من 5000 صفحه 300 صفحه. اعرف اقراها. هنا القيمه النفسيه للقاتل ظهرت. لكن ليس ندما على ذنبه وعلى فعلته. لا لا لا لا لكن على فقد أخيه. أخي بس لا. ليس ندم على فعله. مش مثلا نروح لأبوه ماذا أصنع أنت نبي دلني على طريق التوبة. طيب يعني الحالة النفسية له استفقت مرة ثانية حينما رأى الغراب. قال يا ويلت عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. طيب ثم ماذا بعد أيضا ماذا بعد. هذه مرة ثانية. يعني هو شو ما هو الإنسان بعد أن يفيق الظالم لظلمه أو لحقيقة ظلمه أو لثمرة ظلمه يبدأ في مراجعة الحسابات. فمنهم طائفتان. طائفة تستعيد وتعود إلى الحق وترجع وتنزع. نعم. وطائفة تستمر يعني غيها. غيها وتتنكر طريق الصواب وتسير في طريق الشر. هكذا. قال يا ويلته، هو ربنا بعث غراب ايه؟ واحد قتل الثاني، فراح الغراب دي طبيعته، بالذات الغراب يعني سبحان الله طبيعته ان اذا راى يبحث في الارض ليوريه كيف يواري سوءات اخيه. قال يا ويلته أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فأصبح من النادمين على إيه؟ على أن يصنع بأخيه هكذا، ولكن ليس ندم فعل، وليس ندم نزوع وعودة، وليس ندم توبة. ولذلك شرع الله عز وجل من أجل ذلك شريعة القصاص. هنا الموضوع فيطول وسنأتي تباعا مع صفة الصفة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن هنا لي سؤالان. الأول باختصار، أين كان آدم وحواء من هذا المسرح الذي تدور عليه كل هذه الأحداث؟ أكيد تمت الأحداث هذه كلها من خلف ظهر آدم، لأن لم يذكر لا آدم ولا حواء في القصة. وهذا القاتل الذي صنع القتل وسن القتل، هذا الظالم المفتري الذي يتعدى الحدود ويتعدى ما أمر الله به وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وأفسد في الأرض وأظهر قضية القتل وأزهق روح، يعني هي عدة مصائب يعني في قتل إنسان سبحان الله. يعني سعيد بن الجبير لما دعا رب العباد على الحجاج قال اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي، فظل الحجاج 17 يوما بعدها كل ليلة يستيقظ من الرؤيا من الروم من النوم مفزوعا، لان سعيد بن جبير احد التابعين يجري خلفه بالسيف يقول يا حجاج دمي يا حجاج دمي يا حجاج. يا لطيف سبحان الله. ومات في هذا ومات الحجاج بعدها، يعني المهم الا الدماء الا الدماء. نكمل في حلقه قادمه هذا الموضوع ما شاء الله. ولا سيما ان له من الادله والدلائل في هذه الحياه الدنيا في واقعنا هذا كثير، شعوب بالكامل تباد هو وضع ودول تقتل. يا ابني هو وضع البذره فصارت غابة. يا لطيف. وضع بذرة القتل. صارت الآن غابة قتل. غدا يعني نتجول في هذه الغابة لنرى أين مواطن السوء والخلل وكيف نصلح منها حتى ينصلح أمرنا لله تبارك وتعالى. ونسير في مسار الصفوة. يا رب. أو خلفهم على الأقل. يا رب. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء. نلقاكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا التجوال والتطواف أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلقاكم في حلقة الغد قبل هذا الموعد بساعة كاملة إذا كنا من أهل الدنيا بمشيئة الله، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَاللَّهُ خير أم ما يشركون.